الحمد لله الأولى فقدنا ندعو للخلائق وما رفض وله الحمد في الآخرة إلى دارة الأبصار وسقط الحلم. أصرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عدل عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل ولو شاء ربك لجف في الأنهار وما أصاب النبات بلل. اللهم صل وسلم وبارك على من به رجال منك اعتدل وبنور سنته الشرع اكتمل واجعله يا ربنا الشفيع لنا إذا مروح حين البعث بالجسد الطغل وأصبح الهلاك هو دون النجاة المحتمل. أما بعد، فلقاؤنا اليوم مع فاتحة الكتاب، لقاؤنا اليوم مع الكنز، لقاؤنا اليوم مع الصلاح، لقاؤنا اليوم مع أم الكتاب، لقاؤنا مع أم القرآن، لقاؤنا مع السبع المثاني والقرآن العظيم، لقاؤنا مع الشفاء، لقاؤنا مع الكافية، مع الوافية، مع الشافية، مع سورة الحمد. سورة الحمد ولها 12 اسما. نعم، هي أم الكتاب، هي أم القرآن، ففيها القرآن كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ويقول لأحد أصحابه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ نعم، سورة الحمد. كنز. فقد روي أن جبريل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع نقيرا فنظر وقال: هذا باب من أبواب السماء فتح اليوم ولم يفتح من قبل. ونزل من هذا الباب ملك، قال جبريل: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل ونزل اليوم. واستأذن الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر فقد أوتيت الفاتحة وخواتيم البقرة لا تقرأ منها حرفا إلا أوتيته. الفاتحة الشفاء، الرقية، فقد يرقى بها المريض فيشفى، هي الكافية، هي الوافية. سورة الفاتحة مكية، 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ومن كل سورة في القرآن ما عدا سورة براءة، سورة التوبة. وقيل بل هي آية من الفاتحة فقط وليست من كل سورة، وقيل هي ليست آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة، ولكنهم اتفقوا على أن البسملة آية من سورة النمل. قالوا نزلت للفصل بين السور وللتبرك بها، فكان الصحابة يقولون: لم نكن نعلم بنهاية السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبقا لاختلاف الفقهاء والأئمة بكونها آية من الفاتحة أو لا، يجهر بها الإمام أو يسر بقراءتها، فمن جهر بها اعتبرها من الفاتحة. ومن لم يجهر بها ولم يقرأها أو أسر بها اعتبرها ليست من الفاتحة. وقسمت الآية الأخيرة إلى آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فيكون المجموع سبع بغير البسملة. أرجح الأقوال إنها من الفاتحة بدليل كتابتها في المصحف، وقد حرصوا أشد الحرص على عدم تدوين أي شيء في المصحف من غير القرآن، حتى أنهم لم يكتبوا آمين في آخر الفاتحة. ليست مكتوبة في المصحف لأنها ليست من القرآن باتفاق، وإنما هي كلمة من الله علينا بها، فهي خاتم الدعاء يختم به رب العالمين دعاء الإنسان. إذا فهي آية من الفاتحة، ونعتقد أنها من كل سورة آية، أو هي للتبرك بقراءته. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر في بال لم يفتتح ببسم الله فهو أبتر، أي أقصر. وأوصى بها في أمور عديدة في كل شيء، فقال: كل بيمينك وكل مما يليك واذكر اسم الله، اذكر اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوف سقاءك واذكر اسم الله. وكان إذا مس طهوره صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله، بل وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهم ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة وآية فيها البركة، ما فيها كل شيء، فيها التوحيد وفيها الثناء على الله تبارك وتعالى بسبحانه. بسم الله قالوا هو قسم، قسم بسم الله الرحمن الرحيم، قسم أقسم الله تبارك وتعالى به في أول كل سورة. إنما في هذه السورة من وعد لعباد أنا كفيل بتحقيقه. وقيل في الأصل هي بالله، وكلمة اسم زيادة الصلة لتعظيم ذكر الله عز وجل وتنبيهه، وللخروج بها عن حكم القسم إلى قصد التبرك، لأنك لو قلت بالله كأنك تقسم. فجاءت كلمة بسم الله، والاسم من السمة أو من السمو، من السمة أي العلامة، فالاسم علامة على المسمى يعلم بها ويعرف. فإذا سميت الأشياء جعلت لها بهذا الاسم علامة تتميز بها عن غيرها، فيتميز المسمى باسمه عن غيره. أو الاسم من السمو لارتفاع المسمى باسمه عما سواه. والاسم أرقى أنواع الكلام وأعظم قسمي الكلام الفعل والحرف، لذا سمي اسما لسموه على قسمي الكلام. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ. معنى ذلك أنك تقول بسم الله أقرأ، أو ابتدائي بسم الله، أو أبدأ ببسم الله، وأنت تعتقد أن بالله تبارك وتعالى وبقدرته وبتوفيقه وبخلقه تصل إلى ما تصل إليه. إذ لولا الله لا وصل عبد بشيء، لولا الله ما كان وجود، لولا الله ما كان هناك شيء. بسم الله بقدرته وبتوفيقه أبدأ، أو به أقرأ ببركته متباركا بذكر اسمه عز وجل. الله، الله عالم على الذات العليم، هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. قالوا ذلك، قالوا الله اسم لا يشاركه فيه سواه. واختلفوا أن هو علم على الذات أم هو مشتق كوصف. قالوا مشتق من أليها، أليها الفصيل إذا تعلق بأمه، إذا فطم الرضيع تعلق بأمه، فأليها الفصيل تعلق بأمه. فالأصل أليها لأن العباد تتعلق به. قالوا أليهم أيضا بمعنى تحير وتردد، لأن الوله تحير العقول، وربنا تتحير العقول في ذاته، فلا تصل إلى كل ذاته العقول والأفكار. وقالوا من آلها أي عبد، وقالوا من لاها، لاها يليه ليها إذا ابتعد واحتجب، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك البصائر، مرتفع عن كل شيء، فهو العلي المتعال. قالوا في أمر الاشتقاق كثير، حتى إن بعضهم قال الأصل الهاء، لأن الخلائق من قبل الرسل عرفوه بفطرهم، عرفوه بفطرهم وأحسوا بوجوده، فعبروا عنه بالكناية بالهاء الغائب، ثم وجدوا أنه يملك كل شيء فزادوا اللام فقالوا له، لأن له الملك. ثم زيدت الألف واللام بالتعريف والتعظيم فقيل الله. وقال بعض الناس الله ليست مشتقة بل هو اسم الله علم على الذات العلية، والألف واللام فيه ليست للتعريف كما تقول العالم القادر القاهر، الأصل قادر، الأصل قادر تدخل عليه ألف ولام التعريف القادر فيعرف أنه الله. أما الله فليس أصله إله، وزيدة الألف واللام ليختص بها الله، لأن الإله يطلق على الله وعلى غيره. آلهة الكفار سموها آلهة، سموها آلهة، فأضيفت الألف واللام أصبحت الله ليختص بها ربنا تبارك وتعالى. أدليل على أن الألف واللام ليست للتعريف أنك إذا ناديت لا يجتمع حرف النداء وألف ولام التعريف في اسم أبدا، فلا تقول يا الرحيم يا القادر، تحذف ألف ولام التعريف إذا دخلت يا النداء، فتقول يا قادر يا قهار يا رب يا رحمن. لكن إذا ناديت بالاسم الأعظم قلت يا الله فلا تحذف الألف واللام. إذا الألف واللام الله من بنية الكلمة، فهي كلمة كاملة غير مشتقة، لا تسمى كإله، يسمى ويضع آلهة إلى آلهة، آلهة الله لا يسمى ولا يجمع فهي علم على الذات العلية بلا شريك. هل تعلم له سمية؟ هو الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل. الرحمن فيه زيادة في الحروف عن الرحيم، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهي ليست مترادفة. الرحمن اسم خاص بالله عز وجل لا يشاركه فيه سوى، لذا يقول عز من قائل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، وهو المعبود الحق الموجود الحق. وربنا عز من قائل يقول في شأن هذا الاسم الرحمن، وكيف اعترض عليه الكفار اذا قيل لهم عن الرحمن قالوا وما الرحمن، جهلوا الصفة رغم علمهم بالموصوف. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الرحمن اسم يشارك الله في انه لا يسمى به غير الله. اما الرحيم فقد يطلق على الخلائق، اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفلان رحيم، لكن رحمن لا تطلق الا على الله عز وجل. وايضا الرحمن لا يسمى ولا يجمع، الرحيم يسمى ويجمع رحيمان وحماه، اما الرحمن فلا يسمى ولا يجمع. الرحمن زيادة المعنى فيه عن الرحيم، هذه الزيادة في الكم وفي الكيف. في الكم ربنا تبارك وتعالى رحمن الدنيا، فهو يرحم المؤمن والكافر، ألا تراه يرزقهم؟ ألا تراه يسرهم؟ ألا تراه يبارك لهم؟ ألا تراه يمهلهم؟ فهو رحمن الدنيا يرحم الكل، ورحيم الآخرة لأنه يرحم المؤمنين بالمؤمنين رحيما رحيما، وكان بالمؤمنين رحيم. فالرحيم اسم عام خاص الفعل، اختص الله تبارك وتعالى بهذا الاسم المؤمنين. أما الرحمن فهو اسم خاص عام الفعل تعم الرحمة، إذا قال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وقالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. الرحمن والرحيم يشتقان من الرحمة، والرحمة في اللغة رقة في القلب وانعطاف، يقتضي التفضل والإحسان في اللغة، ولكن من حيث هي صفة لله عز وجل، أسماء الله تبارك وتعالى تؤخذ باعتبار الغايات والأفعال وليس باعتبار المبادئ. فالرحمة في قلب العبد رقة وانعطاف، يتفضل ويحسن على من يرحمه لغرض أو لغاية أو ابتغاء الثواب أو لنزع الرقة من قلبك أو للتخلص من مال كالزكاة. أما ربنا تبارك وتعالى فالمبادئ والانفعالات للأفعال ليست جائزة عليه، فأسماء الله تبارك وتعالى تؤخذ باعتبار الغاية الفعل النهاية وليس البداية وليس البداية. فالرحمة لها بداية عند المخلوق، رقة ورأفة تحتوي القلب، إشفاق، كل ذلك انفعالات وعواطف، ربنا تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إذن فالرحمة بالنسبة لله هو التفضل والإحسان على المخلوق دون انتظار لجلاء ودون سابق الفتاح، إذ هو الرحمن الرحيم أجلاً أجلاً. والرحمن ربنا تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم واشتقت لهفنا من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهذا الحديث يؤكد الاشتقاق، الرحمن والرحيم يشتقان منه الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، الرحمن أبلغ من الرحيم. هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم والتي يبدأ بها في القراءة ويبدأ بها في كل فعل بركة ونعمة وفضل وإحسان من الله تبارك وتعالى، منحها لعباده ولأمة محمد على الخصوص، حتى أنه قيل لم تنزل بعد سليمان عليه السلام على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد الثناء قيل الثناء على الجميل الاختياري وقيل الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل مع مقارنتها للحب، فالحامد محب يثني بالجميل للتعظيم وللتبجيل بغير فتح إحسان، أما الشكر فمن أجل نعمة أو لمقابلة إحسان. الحمد معرف بالألف واللام، الحمد الألف واللام للجنس وتشعر بالاستغراق، وكأن الحمد كله لله والحمد لا يعرفه إلا الله، الحمد لله هو القائل. أثنى على نفسه بنفسه لنفسه في الأزل، في الأزل فقال الحمد لله، وكأن الله تبارك وتعالى علم أن العباد لا يطيقون أن يثنوا عليه بما هو أهله، كما أظهر العبد سيد الحامدين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فأظهر العجز. من هنا من الله تبارك وتعالى علينا وعلمنا كيف نقول. فالآية وإن كانت خبرية لفظا إلا أنها إنشائية معنى، وكأنه يقول لنا: قولوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، هذا الثناء الذي أثنى الله به على نفسه بنفسه لنفسه، ما كلفنا بل من عليه وجزانا بهذه الكلمة جزاء لا يقاس ولا يقدر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي فقال الحمد لله لكانت الحمد لله أعظم مما في يده. نعم إيه ربي، إيه ربي، الطهور ستر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، قال ذلك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الحمد لله منة ونعمة لا تقادر قدرها ولا تقرف بنعمة الجهاد الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في كنوزها وأراضيها وممالكها وكل شيء في يدك الحمد لله أفضل. نعم، لأن الدنيا ثانية والحمد لله الباقية، والباقيات الصالحات خير عند ربك الأقل. نعم، الحمد لله، الحمد لله كلمة كل شاكر، الحمد لله كلمة كل شاكر، ما من شاكر إلا ويقولها. وتقال هذه الكلمة في كل مكان وفي كل موضع، يقولها الأولياء، قالها الله تبارك وتعالى في بدء الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقالها في نهاية الخلق حين تقوم الساعة يوم تستجيبون بحمده ويقولها العباد حين يبعثون، يقولها الناجون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، آخر كلمة يقولها أهل الجنة الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة تملأ الميزان. إذا فلو قلت هذه الكلمة بعقيدة وبصدق من قلبك لساق كل أعمالك الصالحة، تفوق الحج والعمرة والصيام والصدق، تفوق كل شيء، تملأ الميزان. فإذا ملئ الميزان بالحمد لله لم يكن هناك مكان للسواها. الحمد لله وضع بها الخلق وانتهى بها الخلق، وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم، ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقبل بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين في الختام والنهاية، فهي في البداية وهي في النهاية، وهي كلمة كل شاكر، وهي كلمة الأولياء. وإذا قال العبد بعد أكلها أو شربه شربها الحمد لله رضي الله عنه، الحمد لله رب العالمين، الرب المالك، الرب السيد، الرب المعبود، الرب المربي، الرب مصدر من التربيح، والتربيح إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان من تراب، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم مخلقة، وهكذا وهكذا وهكذا. من الذي رباه؟ من الذي نماه؟ من الذي رعاه؟ الله هو الرب. وكلمة رب إذا كانت من غير ألف ولام تطلق على الشيء وعلى رب الدار وعلى رب الغنم، فإذا أضيفت إليها الألف واللام اختص بها ذو الجلال والإكرام، الرب هو الله، هو الله الرب. أيضا السيد، السيد فأنفيها سيدها لدى الباب بمعنى الزوج، وهو الملك من قول يوسف فارجع إلى ربك فاسأله، ارجع إلى ربك فاسأله أي إلى سيدك. الرب أيضا المالك، المالك لأن المالك يربي ما يملك، ينميه ويصلحه، ويقال لمن أصلح شيئا ونماه قد ربه، ربه يربه ربا أي أصلحه ونماه. فالمالك يربي ما يملك، فربنا تبارك وتعالى هو المالك وهو المربي. رب العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم من العلامة، وسمي الخلق والوجود وكل ما سوى الله عالم لأنه علامة على من أوجدك. أرأيت الشمس؟ لابد لها من موجد، لابد لها من موجد. أرأيت القمر؟ أرأيت السماء؟ أرأيت الأرض؟ أرأيت النبات؟ أرأيت الناس؟ لابد من موجد لهذه الأشياء، فهي علامة على خالقها، علامة على موجدها. إذن فالعالم علامة على الملك الموجد، لذا سمي العالم عالم. والعالمين جمع، لكنه جمع جمع العقلاء تغليبا، لأن في العالم أربع أنواع من العقلاء: الإنس والملائكة والجن والشياطين. فجمع جمع العقلاء تغليبا. الحمد لله رب العالمين، كلمة رب تشعر بالقرب من الله، لأنها علاقة بينك وبين من رباك، بين المربوب وبين الرب، فهي كلمة تشعر بوجود الصلة، بعكس كلمة الله. الله كلمة تشعر بالقوة، تشعر باكتمال صفات الألوهية ونعوت الربوبية للموجود الحق. أما كلمة الرب فتشعر بوجود العلاقة والصلة، لأن رب معناها وجود شيء قد ربيع، ووجود من رباه، فهي كلمة تشعر بالصلة بين الله وبين العبد. ولكن في نفس الوقت الصيغة رب العالمين تشعر بالرهبة، بالرهبة، بالخوف، بالوجل. فطمأن ما فقال الرحمن الرحيم، حتى لا تأخذك الرهبة. فهو يربينا ويعلمنا بالترغيب وبالترهيب. فحين أقول رب العالمين تأخذك الرهبة، وحين أقول الرحمن الرحيم تطمع في الرحمة. أيها الأخ المسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو علم المؤمن ما عند الله من عقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من رحمة ما قلق في جنته أحد. فنسأل الله تبارك وتعالى بعباده أنه بيّن لهم هذه الأسماء التي إن دلت على شيء دلت على سعة الرحمة، تلك الرحمة التي قسمها الله تبارك وتعالى 100 جزء، فأنزل منها جزءا واحدا يتراحم به الناس والدواب والمخلوقات في الأرض إلى أن تقوم الساعة، وادخر لنفسه 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قرئت مالك، قرئت ملك، قرئت ملكي، تخفيف ملك، قرئت مليك، قرئت ملك يوم الدين. خمسة، مالك يوم الدين. المالك هو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء من الملك، والملك هو الذي يتصرف بالأمر والنهي، يتصرف بالأمر والنهي من الملك. مالك يوم الدين، ربنا مالك يوم الدين وغيره من الأيام، هو مالك كل شيء. لما اختص اليوم بالذكر مالك يوم الدين؟ تعظيما لليوم أولا، تفخيما لشأنه. واليوم من شروق الشمس إلى غروب الشمس، أو اليوم نهار وليلة، وقد وفق على الساعة من الزمان أو الساعة من اليوم، قول الله عز وجل اليوم أحمد لكم دينكم أي هذه الساعة. لكن كلمة اليوم جاءت لتعبر عن الساعة منذ قيامها بالنفخة الأولى إلى الفراغ من القضاء بين العباد، طوله 50,000 سنة وسمي يوما. وأضاف اليوم مالك يوم الدين، رغم أنه مالك كل شيء، لأن في ذلك اليوم تنتهي الدعاوى في الدنيا، ينادى فيقول فرعون أنا ربكم الأعلى، ويقول النمرود أنا أحيي وأميت، ويدعي كل مالك في الدنيا أنه مالك أو ملك يملك أو ملك يأمر وينهى. فإذا جاء يوم القيامة طوى الله تبارك وتعالى السماوات السبع وقبض على الأرض بيمين ورجها رجا وقال أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وحين ينادي لمن الملك اليوم لا يجيب أحد، فيجيب نفسه لذا الواحد القهار في ذلك اليوم هو المالك بلا منادى بلا منادى، وهو القاضي وهو الحاكم وهو الملك، لا ينازعه أحد. ويوم الدين يوم الجزاء، والدين تعني الجزاء أيضا، وإن كانت تعني الشريعة وتعني ما نزل على الرسل، جزيته دينا ودينا أي جازيته. فمالك يوم الدين أي الذي يملك القضاء والتصرف كيف يشاء في يوم الجزاء، فيثيب ويعاقب، يرحم ويعذب في هذا اليوم، يوم الجزاء أو يوم الجزاء على الشريعة على الطاعة. مالك يوم الدين، لو تأملنا في البداية افتتحنا بسم الله الرحمن الرحيم، علمنا بذلك أن العبد ضعيف محتاج محتاج إلى أن يلتمس البركة بذكر الله، وأن يصطحب معه اسم الله، فالباء قد تكون للمصاحبة بسم الله، إذن فهو يصطحب معه اسم الله تبارك وتعالى للتبرك والتماس التوفيق. إذن فجميع الأمور بيد الله، والعبد فيها محتاج إلى الله. فإذا بدأنا بالحمد وتأملنا علمنا أن الله تبارك وتعالى مستحق للحمد، للحمد كله، ولعجز العباد عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه أجلا، وعلمنا كيف نقول. وجاءت الصفة رب العالمين لتشعر بأنه المالك وأنه المربي وأنه السيد وأنه المعبود الحق وأنه المتولي أمور خلائقه جميعا. وجاءت الصفة الثالثة والرابعة، الرحمن الرحيم، لبيان أن الله تبارك وتعالى تفضل على العباد فأنعم عليهم بالنعم المختلفة دنيا وأخرى. فالرحمة تفضل وإحسان من الله تبارك وتعالى متصف بها من قبل الخلق. ثم جاءت مالك يوم الدين لتبين للعبد إذا كان الله هو مستحق الحمد وهو الله المعبود الحق وهو الرب المربي والمالك والسيد، وهو المتفضل بالإحسان، دائم المعروف عظيم الإحسان. إذن فهو المالك للثواب والعقاب، المجازي على الطاعة أو العصيان. من هنا يشعر العبد بضآلته، ويشعر العبد بالخوف والوجل، ويشعر العبد بأنه لابد أن يلتجئ إلى الله. مالك يوم الدين، إذا كيف أنجو من هذا اليوم؟ كيف أصل إلى رضا الملك؟ كيف أصل إلى عفو المالك؟ هل أصل بوحدي؟ هل أصل منفردا؟ هل يمكن لي بعقلي؟ أبدا. إذا فلا بد أن أتجه إلى الله مقر، معترف، متذلل، خاضع، بأنه باعترافها أن عقيدتي أنه هو الرب، هو الملك، هو المالك، هو كل شيء، فأقول إياك نعبد وإياك نستعين. والغريب انتقال وتلوين الخطاب. الحمد لله رب العالمين، الكلام عن الغائب غير الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قياس الكلام إياه نعبد وإياه نستعين، لكنه قال إياك. أيضا الغريب أن القياس القارئ واحد، فالقياس أن يقول إياك أعبد، لما قال إياك نعبد؟ لأن العبد بهذه المقالة إياك نعبد وكأنه يقول يا رب دخلت في سلك الموحدين والتجأت إليك ضمن المؤمنين، فخلقت خلطت حاجتي بحاجتهم ودعائي بدعائهم، فأنا وسطهم، أنا من ضمنهم، فلعلك تقبل وتستجيب لي ببركة الحاضرين. فيقرأ المسلم فاتحة الكتاب، يقرأ أم القرآن، فيتعلم من أول حرف أن الأمور لا تبدأ إلا بالله، وأن العبد لا يمكن له أن يأتي أمرا أو أن يدر أمرا بنفسه، ولكن القوة بالله ولا حول إلا بالله. إذا بسمل المسلم في أول فاتحة الكتاب علم أن الأمور تبدأ بالله، أما بنفسه فلا حول له ولا قوة له. فتعلمنا من بداية الفاتحة أن نفتتح بسم الله متبركين به، وكأننا نصاحب اسم الله معنا في مسيرنا إليه وفي أمورنا كلها. ويثني الله تبارك وتعالى على نفسه بنفسه أبدا، إذ مهما أثنى عليه المثنون أو حمده الحامد فلن يبلغوا ما يجب له من حمد، إذ الحمد الواجب لله لا يعرفه إلا الله. لذا حمد نفسه بنفسه لنفسه من الأذن. وتعم النعمة وتعم الرحمة بصفتين لله عز وجل، الرحمن الرحيم، صفتان تدلان على عموم الرحمة بجلائل النعم ودقائق النعم في دنيانا وفي أخرى، مما يجعل العبد يتفاءل ويطمئن ويسحق للدخول في هذه الرحمة مطمئنا لعناية الله ورعايته. وكما أن الله تبارك وتعالى قد سبق رحمته وغضبه، وكما أنه قد اتصف بالرحمة أدلة، إلا أنه اتصف بالعدل أيضا. والعدل يقصد الحساب، والحساب يقصد اليوم يكون الملك فيه لله بلا محالة. وإن كان الملك له أزلا وأبدا، إلا أن هناك منازعين يدعون الملك له كفرعون وغيره، فيذكرنا ربنا تبارك وتعالى بيوم الدين يوم الجزاء، فيرغبنا بذكر رحمته، ويرغبنا بذكر عدله وحسابه. فإذا تأمل المسلم والقارئ لفاتحة الكتاب هذه المعاني وتدرج بها وترقى بها، انتقل من البرهان إلى العيان، ومن الغيبة إلى الشهود، وكأن الغائب حاضرا، وكأن المعلوم صار معاينا، فيتحول الكلام ويتلون من الغيبة إلى الخطاب، فيتوجه العبد بشراشر قلبه إلى ذلك الرحمن الرحيم، إلى من ذاك شأنه صاحب الرحمة وصاحب العدل، يتوجه إليه. فقد علم أن هناك يوم بالحساب، علم أن الرحمة والنعمة مستمدة منه سبحانه، وأن العدل قائم، وأن الحساب لا شك فيه. أين النجاة؟ وقد ابتدأ بذكر اسم الله، وعلم أن الأمور ما تتم إلا باسمه. حين علم ذلك توجه إليه وتحول الخطاب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فإذا بالخطاب يتوجه إلى الله بعد أن كان الكلام طيبة، بعد أن الكلام كان الكلام عنه أصبح الكلام إليه. وحين هم العبد بالوقوف بين يدي ملك الملوك لدعاء وللسؤال ولطلب النجاة، حيث لا تطلب النجاة إلا منه، أحس بفقره، أحس بضعفه، أحس بذله، أحس بحقارته. فأنى للعبد الفقير الذي خلق من تراب ومن طين أن يقف وحده بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. من هنا توجه العبد لمن كانوا على شاكلته من الموحدين ولجماعة الحاضرين، فدخل في سلكهم وانضم إلى مجموعهم وخلص حاجته بحوائجهم، وتوجه جامعا فقال إياك نعبد، ولم يقل إياك عبد. إذاك يحسن الأمن بالعبد أن تقبل حاجته وأن يسمع دعاؤه إذا كان في زمرة الموحدين، فببركتهم قد يقبل وقد يسمع له النداء. وإذا تأملنا في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، نعلم أن الله تبارك وتعالى قد ساق هذا الدعاء في فاتحة الكتاب، في أم القرآن، نصفها ثناء ونصفها دعاء، وجاء بهذا الدعاء ليبين لنا أنه المقصود الأول والأهم والأمثل العباد والاستعانة. وخذ بما المفعول إياك نعبد، لم يقل نعبدك، لم يقل نستعينك، قال إياك نعبد. فقدم المفعول إيا ضمير منصوب، ضمير إيا ضمير منصوب منفصل يضاف له الكاف والهاء والياء لبيان التكلم والغيبة والخطاب. إياي إياه إياك إياك، هذا الضمير متوجه بالخطاب إلى الله تبارك وتعالى بكاف الخطاب إقرارا من العبد بربوبية الله تبارك وتعالى وبألوهيته وبأنه الواحد الأحد المقصود ولا مقصودة سواه. إياك نعبد قرش، صيغة الكلام بتقديم المفعول تفيد الحصر والقصر بأن العبادة لله وحده وليس لأحد سواه. كما قدم المقدم بالوجود ربنا تبارك وتعالى حيث كان موجودا من الأزل ولم يكن العبد موجود، فقدم الأقدم في الوجود إياك. كما وأن العبد إذا قال إياك نعبد علم أن المعبود مقدم على العباد، فجاء بذكر الله قبل ذكر العبادة. إذ العبد لو قال أعبدك أو نعبدك فأنه قدم نفسه وقدم عبادته، أما إذا قدم المعبود إياك إذا فذاك هو التعظيم لله عز وجل والتفخيم للذات العلية وتقديم من هو أولى بالتقديم وتقديم من هو أقدم بالوجود. كما وأن العبد يستشعر أن العبادة صله بينه وبين الله، هو الشوف بنسبته إليها وبنسبة العباد بس إلى الله، وليست العبادة صادرة منه بل هي صلة تشريفا من الله له. إياك نعبد، وإياك نستعين، العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، ولذا لا تكون ولا تنسب إلا لله. أقصى غاية الخضوع والتذلل العبادة، وقد معبر بالعبادة عن الدعاء في قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي عن دعاء، لأن الدعاء أكرم شيء على الله الدعاء. وقد تعني العبادة الطاعة في قول الله عز وجل لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، والشيطان لا يعبد وإنما يطاع. العبادة قد تعني التوحيد لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. والطاعة والعبادة والتوحيد كل ذلك مجموع في هذه الكلمة. إياك نعبد، أي لا نعبد سواك ولا معبود لنا إلا إياك. ولكن حين يقول العبد إياك نعبد وكأن ذلك يتوهم منه التبرج، أو كأن العبد نسب إلى نفسه العمل، أو كأن العبد تقدم من تلقاء نفسه فأتى بهذه العبادة، فألحقت بإياك نستعين لنعلم أن العبادة من غير إعانة الله لا وجود لها، فنحن محتاجون لإعانته في العبادة قبل أن نحتاج لإعانته في أمور دنيانا وأخرانا وفي كل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، كرر الضمير، لم يقل إياك نعبد ونستعين، لأنها قد نتوهم إياك نعبد ونستعين بغيرك، فكرر الضمير للتأكيد إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلاك ولا نستعين إلا بك، أنت وحدك المعبود الحق وأنت وحدك المعين الحق، إياك نعبد وإياك نستعين، تأكيد وللتدليل على أن العبد محتاج لإعانة الله حتى في العبادة، لأن العبادة صعبة، فكيف تطيع الله وأنت لا تعرف أوامره ونواهيه؟ إذا لابد أن يعلمك بالأوامر والنواهي. كيف تطيع الله تبارك وتعالى وتعبد الله وأنت لا صحة لك أو لا قوة لك أو لا عقل لك؟ إذا فأنت محتاج للصح، محتاج للعقل، محتاج للبدن، محتاج للجماعة، محتاج للعلم، محتاج للفهم، محتاج للقوة، محتاج للتوفيق، وكل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين في كل أمورنا، والعبادة أول شيء. ثم بعد ذلك حين يعلم العبد لأن الإعانة من الله والعون منه، والإعانة سد العجز والمساعدة في إتمام العمل الذي لا يستطيع المستعين أن يتمه بنفسه، فالإعانة أن تطلب الاستعانة، أن تطلب الأمر أن يسد الله عنك وأن يغفر لك وأن يتمم لك العمل الذي لا يمكن لك أن تتمه إلا بعونه وتوفيقه. وتوجه بعد ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وأيضا بصيغة الجمع، وكأن العبد يسلك في سلك الطائعين الموحدين العابدين، يطلب الهداية معهم لعله يجبر بهم ويقبل من أجلهم. اهدنا الصراط المستقيم، والهداية في اللغة الدلالة بلطف على المقصود، يهديك الطريق، يدلك على الطريق بلطف، ولذا تستخدم بالخير الهداية. وهداية الله تبارك وتعالى أنواع، أنواع هداية الوجدان الطبيعي، الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري، وهذه لجميع المخلوقات. ألا ترى كيف نقر الفرخ بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت كيف التقم الرضيع ثديهم له دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت كيف خزن النمل طعامه وليس في النمل كاتب أو حاسب؟ هذه هي الهداية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنه جنة كيف يستخدم ما أعطاه الله. تلك هداية الوجدان والإلهام في فطرة المخلوقة. ثم تأتي بعد ذلك هداية أرض، ألا وهي هداية الحواس والمشاعر. الحواس تسمع وتبصر وتلمس وتنوق، هذه الحواس البصر والسمع والحس وما إلى ذلك، هداية أخرى إذ بها تعلم التفريق بين الأمور، فبالسمع يكمل لديك التفريق بين المسموعات، وبالبصر يمكن لك التفريق بين المبصرات. هذه الحواس هداية يدلك، فإذا رأيت بعينك الطريق دلك كيف تمشي، دلك كيف تمشي، وإذا سمعت صحيحا حية بأذنك دلك أن ذاك شر يتربص بك فخرجت مسرعا. وهكذا بالحواس تعلم الساخن من البارد والنافع من الضار، بالذوق تعلم الحلو من الموت. هذه الهداية عممها ربنا الرحمن على مخلوقاته جميعا، ولكن أعطى منها ذروعات زائدة للحيوان، إذ يعتمد أصلا على الحاسة، كحاسة الشم لدى الوحوش، وحاسة السمع لدى القطط وهكذا، وحاسة البصر لدى الطيور لأنها تطير محلقة مرتفعة فيلزمها بصر حاد حتى ترى رزقها في الأرض. تلك الهداية السابعة هداية الحواس، والمشاعر، مشاعر الحب، مشاعر الخوف، مشاعر الغضب، لأن بالحب تحدث الغريزة فتوضع الأمة بصلحة، توضع الأمة بصلحة، وبالغضب ينتصر الإنسان لنفسه ويسعى الوحش على رزقه ويسر الإنسان من حقه. ثم بعد ذلك تأتي هداية أخرى خصوصة بها الإنسان ألا وهي العقل. إذ بالعقل تهدى إلى تصحيح الخطأ الحاسة، فالحاسة ترى الكبير على البعد صغيرا. يعنيك إذا كنت في علو رأيت الكبير صغيرا، هو صغير يصح لك العقل ذا، يصح لك العقل ذا، لأن الصغر الشيء لبعده وليس لأنه صغير. ولذا تجد لو أن وحشا نظر في الماء ورأى صورته في الماء لظن أنه وحش آخر، لظن أنه وحش آخر. ولكن الإنسان إذا نظر في المرآة أو في الماء ورأى صورته صحح له العقل وقال لا هذه صورة وليست حقيقة. العقل هداية ثالثة من الله بها على العقلاء بهذا الكون. ثم تأتي الهداية الرابعة ألا وهي هداية الرسل والأنبياء، هداية الكتب والشرائع، كقول الله عز وجل وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفور. وهداية الرسل تبين لك طريق الصواب وتبين لك طريق الخطأ، ويوقفك ربنا تبارك وتعالى بالدلالة على رأس الطريقين ثم يترك لك الخيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تلك هداية الرسل والتي قال فيها ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تلك هداية الرسل يدل لكنه ليس عليهم بمسيطر، ليس عليهم بمسيطر. إنك لا تهدي من أحببت، إذا هناك هداية أخرى غير هداية الرسل. هداية الرسل أن يبين لك الطريق، طريق الخير وطريق الشر، ويترك لك الخيار، هذه الهداية أهي المطلوبة؟ اهدنا الصراط المستقيم، لا نعتقد ذلك، لأن الهداية هداية الرسل جعلتك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقد حصلت وحدثت، وأنت الآن على طريق الهداية بقراءتك فاتحة الكتاب وبتوجهك إلى الله، فأنت قد عرفت الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق، وقلت بالسين لأن أصل الكلمة سرط الطعام ابتلع، وسرط ابتلع، وكأن الطريق يبتلع السائر عليه، فسمي الطريق صراطا لأنك إذا سرت على الطريق ابتلعت الطريق، وهكذا تسير في الطريق فتغيب عن الأعين، فسمي الطريق صراطا بالصاد وبالسين، وقراءتنا بالصاد لا بالحرف. اهدنا صراط الطريق المستقيم الذي لا عوض له، السويد السهل. وكلنا يعلم أن الطريق المستقيم أو أن الخط المستقيم بين الشيئين هو أقصر الطرق. إذا فنحن نطلب أقصر الطرق وأسهل الطرق وأكثرها سواء بلا عمل إلى الله. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم صراط واحد ولا صراط سواء. لذا يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحد، وسبل الضلال عديدة متعددة كثيرة، وطريق الله واحد، وطرق الضلال كثيرة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء أعظم دعاء على الإطلاق وأهم دعاء على الإطلاق، فأنت تدعوه بكلامه. هو القائل اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تدعوه بكلام هو تكلم، هو تكلم به. ولذلك أعظم الدعاء ذاك الدعاء ومن الله علينا فجعل فاتحة الكتاب تقرأ في الصلاة وتكررها في كل ركعة مكررا ذاك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. كلامه تدعوه بكلامه، تدعوه بحروف وكلمات هو جل وعز قائلها. أهذه هي الهداية المطلوبة، هداية الرسل؟ أبدا أبدا، فقد علمنا أن محمدا حق، وعلمنا أن الإسلام حق، وهو دين الله الحق، وتوجهنا بسراسير قلوبنا إلى الله الحق، نطلب منه الطريق الحق، لكن نطلب الهداية العليا، هداية الله، الهداية الخامسة. لذا جاء بجملة أخرى هي بدل الكل من الجملة الأولى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهي الهداية الخامسة، هداية الرسل، هداية الرابعة، تبين لك الطريق وتترك لك الخيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هداية الله عز وجل لا تبين لك الطريق فقط، بل يعطيك العلم ثم يعطيك العمل ثم يأخذ بيدك على الطريق حتى يوصلك إليه دون أن تزيغ ولا تضل. وقد يعلم الحق فترة ثم يزيغ، أما الهداية الخامسة فلا زيغ فيها ولا ضلال. لذا قال الله في شأنها لحبيبه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. هذه الهداية هي المنصوص عنها في قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء نحن نطلب الهداية التي منعها لهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي الهداية المطلوبة، هذه الهداية التي نسعى إليها ونلجأ إلى الله نستعينه ونطلب مدده ونطلب رضاه وتوفيقه لهذا الطريق ولهذه الهداية، صراط الذين أنعمت عليهم. النعمة النعمة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. والإنعام إيصال النعمة، والنعمة وإن كانت لا تعد ولا تحصى إلا أنها محصورة في جنسين وقسمين: دنيا وأخرى. نعم الدنيا لا تحصى، ونعم الآخرة لا تحصى. نعم الدنيا يستعان بها على الحصول على نعم الآخرة، فالذين أنعم الله عليهم أنعم عليهم في الدنيا أولا بأن دلهم عليه فبه عرفوه، ثم أعلمهم بصفاته وبصفاته خاطبوه، ثم أودع قلوبهم كلامه فبكلامه ناجوه، ثم أعطاهم من العقل والحكمة ما به عرفوا الطريق فسلكوه، ثم أعطاهم من قوة البدن والصحة ما به استطاعوا أن يركعوا له وأن يسجدوا له وأن يتوجهوا إليه وأن يتذللوا له وأن يسألوه. أنعم عليهم بكل ذلك، إذ قد يعلم الإنسان ولا يعمل، وقد يعمل وعمله في ظلام، ثم من عليهم بعد كل ذلك بنعمة القبول فقبل منهم أعمالهم وسمع دعاءهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تشهد بأن الذين أنعم الله عليهم قد سلموا من الغضب وسلموا من الضلال. هم الذين سلموا وهم وحدهم الذين سلموا من الغضب وسلموا من الضلال. أما الغضب فهي شيء في اللغة، والغضب ثغران النفس وإرادة الانتقام لغة، لكن إذا أسند الغضب إلى الله فعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله فليس كمثله شيء، ليس هناك ثغران النفس. فإن كانت صفة ذات فهي إرادة، وإن كانت صفة فعل فهو إيصال العقاب والانتقام لمن يستحق العقاب والانتقام. وصفات الله تبارك وتعالى تفهم بالغايات والنهايات وليست بالمبادئ. الحب مثلا، الحب العطف نحو المحبوب ميل بالقلب إليه، أن يكون هواك مع هواه. لكن حين يحب ربنا ليس في حبه شيء من ذلك، وإنما الغاية والنهاية، نهاية المحب لحبيبه أن يسعده. فحب الله إسعاد من حبيبه. الغرض في الإنسان أن يسوق ويحمر وجهه وتنتفخ أوزاقه ويهيج الدم في قلبه وما إلى ذلك مريدا للانتقام، ثم ينتقم بإيصال الإيلام لعدوه حول من غضب عليه. لكن الله تبارك وتعالى إذا غضب على أحد فلا ثوران في النفس ولا احمرار بوجه ولا ثوران في الدم، وإنما الغضب إيصال العقوبة إلى من غضب الله عليه. في هذه الآية أمور لابد من الالتفات إليها بدقة. أولا، صراط الذين أنعمت عليهم والخطاب للمولى عز وجل، أسندنا الإنعام إليه. صراط الذين أنعمت عليهم هو الذي أنعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يسند إلى الله الفعل. والقياس في تقدير الكلام صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم أو أضللتهم. لكن الكلام تحول، صراط الذين أنعمت عليهم فنسب الإنعام إلى الله وإسم إليه، ولن يسند إليه الغضب أو الإضلال. وإن كان الشر من الله تقديرا إلا أنه لا ينسب إليه تأدبا مع الله. لذا قال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل إذا أمرضتني. قال يطعمني ويسقين، يميتني ويحيين، نغسل لي خطيئتي يوم الدين، نسب الأفعال كلها إليه. حتى إذا جاء ذكر المرض قال وإذا مرضت أنا هو يشفين. ولذا كان القول قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله بيديك والشر ليس إليك. فإن كان الشر من الله خلقا وتقديرا إلا أن العبد لا صح له أبدا أن ينسب الشر إلى الله. يعلمنا ربنا في الفاتحة كيف نتأدب في حضرتك وكيف نتأدب في توجه بالخطاب إليه، فلن ينسب الغرض أو الإضلال إليه. المغضوب عليه من هؤلاء؟ هم الذين عرفوا الحق ولم يسلكوه، عرفوا الباطل فسلكوه، رضوا بالقليل عن الكثير، اكتفوا بالتقليد فقالوا وجدنا آباءنا على أمة وإلا على أثارهم مبتدون. هؤلاء عرفوا الحق فتركوه فغضب الله عليه. وأما الضال، الضلال البعد عن ثمن القصد، من قولهم ضل اللبن في الماء اختفى. ويشير إليه القرآن إلى هذا المعنى في قول الله عز وجل حكاية عن الكفار وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي غرنا فيها وضعنا فيها وانتهت الأجساد واختلطت بالتراب وضاعت. فالضلال الضلاع، الضلال أن يختلط الشيء بالشيء فلا يعرف ولا يميز، الضلال البعد. الضال لم يعلم الحق، الضال أنواع في هذه أربعة أنواع. النوع الأول من لم تبلغه رسالة أصلا، لم تبلغه رسالة الرسل، فعبد العيش أو عبد الشمس أو عبد القمر، لم تبلغه هذه، ما زال لا يعذب، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكنه ضل، ضل غير عارف، ضل غير عالم. النوع الثاني من الضلال أن تبلغه رسالة مشوشة، مشوهة، غير حقيقية. كالذين ورثوا الكتاب فضيعوه وبدلوه وحرفوه وأوصلوه إلى الأحفاد والأجيال التالية محرفة. ونوع ثالث من الضلال أن يصل إليك الحق وتصل الرسالة كاملة غير مشوهة ولا مشوشة، لكنك تستخدم عقلك فتتبع ولا تتبع، فتفسر القرآن لرأيك، وتعرض عن سنة سيد الأنام وعن سنن السادة الكرام، فتثق بنفسك، وأول ما يبني على المرء اجتهاده، ما لم يكن للعبد عون من ربه فأول ما يبني عليه اجتهاده، كما ترون المبتدعة في كل مكان يزنان يبتدعون أمورا. وصلت الشريعة، وصل القرآن سليما، ووصلت السنة مسطرة، ومع ذلك عملوا عقولهم فضلوا وأضلوا، فذاك أيضا ضلال. وهناك ضلال رابع، الذين يحرفون الكلمة عن موضعه، يؤولون الأحكام، يخضعون القرآن لهواهم، فالهوى متحكم فيه فيحاول أن يأخذ من القرآن ما يؤكد به رأيه، لا أن يأخذ من القرآن ما يعرف به الوقت. فهو يخضع القرآن لكلامه، يخضع القرآن لهواه. هؤلاء الذين حكموا بغير ما أنزل الله، هؤلاء الذين قالوا إن القرآن كان لأقوام في البادية، كان لأجيال سبقت وعفى عليها الزمن والدنيا في تطور وهكذا، فتركوا الحق واتبعوا الهوى، ومن يتبع الهوى يضله عن سبيل الله. وقد ورد أن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود، والمقصود بالضالين النصارى، لقول الله عز وجل في شأن اليهود: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، إذا فقد غضب الله عليه. أما النصارى فهم الضالون لقول الله عز وجل في شأنه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فقيل المغضوب عليهم هم اليهود، وأما الضالين فهم النصارى. والله تبارك وتعالى أعلم بمراده، وغضب الله تبارك وتعالى لم يكن عن اليهود فقط، بل كان على فرعون وقومه، وعلى قوم هود، وعلى قوم صالح، وهكذا. كم آية، وإن كانت تختص بهؤلاء إلا أنها تعم من هو على شاكلتهم في كل زمان ومكان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاءت لا هنا زائدة لتأكيد ما في كلمة غير من معنى النفي، وكأنه يؤكد لا المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليه وغير الضالين، كما أن في الآية أيضا حذف، لأن التقرير صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فغلبت كلمة صراط اختصارا وإيجادا لصدق ذكرها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بداية الفاتحة صفة علي الأعلى، ونهاية الفاتحة صفة الناس، وكأن الناس ثلاثة أقسام والله منعم عليهم جعلنا الله جميعا ومغضوب عليهم وضالون، وليس هناك طريق رابع. هم ثلاثة. انتهت الفاتحة ببيان الصفات للناس، فاختر لنفسك أي صفة من هؤلاء. صفة الذين أنعم الله عليهم. لذا لابد أن تعلم أن تقرأ الفاتحة ما قمناه من معالم في ألفاظها حتى تتوجه إلى الله بالكلية. خالق حاجتك بحاجة الجماعة، بحاجة الموحدين، ولذا شرع للجماعة. فصلاة الجماعة خير من صلاة الفرد. صلاة الجماعة أفضل. والناس في جماعة في ذكر الله تنزل عليهم السكينة وتتغشاهم الرحمة وتحبهم الملائكة، لأنك في وسط القوم وهم القوم لا يشقى بهم جنتهم. فتختم فاتحة الكتاب بكلمة كالخاتم ختم الله بها دعاء عباده. آمين. وكلمة آمين ليست من القرآن اتفاقا، ولذا لم تكتب في المصحف، وإنما تعلمناها من سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن جبريل أقرأني الفاتحة ثم قال لي قل آمين أو علمني آمين. وقال علي بن أبي طالب هي خاتم الله، ختم بها دعاء عبده. ومعنى كلمة آمين تجب يا رب أو افعل يا رب. والتأمين بعد الفاتحة سنة لكل قارئ للفاتحة وسنة مؤكدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية أخرى إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمة آمين يقولها قارئ الفاتحة في الصلاة وخارج الصلاة، يقولها المأموم والمنفرد والإمام. ويجب على المأموم أن يتحرى أن يقولها مع الإمام في نفس الوقت. لذا إذا قال الإمام ولا الضالين ترك المأموم فترة لنفس الإمام، حتى إذا بدأ الإمام في قول آمين توافق تأمين، يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام، لأن الملائكة ترتبط بتأمين الإمام حرفا بحرف. عليك أن تتحرى تأمين الإمام. لذا اختلف العلماء أيظهر بها الإمام أم يسر. فمنهم من قال يظهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في الصلاة السرية، ومنهم من قال يسر بها على الإطلاق، يسر بها على الإطلاق. والرأي الأرجح والأصح أن الإمام يظهر بها للأحاديث الواردة، ومنها ترجمة للإمام البخاري في صحيحه حيث ترجم لها باب النظار باب الجهر بالتأمين. لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بكلمة آمين، وورد عن الصحابة كانوا يقولون للإمام الذي يأمهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي مثال الإمام لا تسبقنا بكلمة آمين حتى يوافق تأمينهم تأمين الإمام. آمين كلمة طيبة مباركة من الله علينا بها وعلمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب تقرأ في الصلاة. كلنا يعلم أن الأئمة قد اجتمعوا على أن المنفرد يقرأ الفاتحة، واجتمعوا على أن الإمام يقرأ الفاتحة، واختلفوا في المأموم. فمنهم من قال بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة الأثرية، ومنهم من قال لا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية ويقرأها في الصلاة السرية، ومنهم من قال المأموم لا يقرأ الفاتحة مطلقا لا في الجهرية ولا في السرية، فقراءة الإمام قراءة للمأموم. بل أصح والأرجح والأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة ظهر الإمام أو أسر الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواردة في الصحاح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثلاث مرات. والخداج الفساد والنقص والبطلان. وقال في رواية أخرى: من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. من هنا الأحوط والأرجح والأصح والله أعلم أن يقرأ الإمام المنفرد المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة السرية، في الفرض، في النفس، إلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة له. إذن فلا بد من قراءة الفاتحة، وعلى الأئمة أن يراعوا ذلك، فوراءهم من يعتقد ذلك. فمهما كان مذهبه لابد أن يغلق فقط يسكت فيها حتى تتسع للمأموم فيقرأ الفاتحة ولو خالفه في مسألة. وقد نصحنا إمامنا مالك إمام دار الهجرة بذلك، رغم أنه لا يرى قراءة للمأموم إلا أنه قال يجب على الإمام أن يسكت تركا ودرءا للخلاف، لأن وراءه الشافعي والحنبلي ومن يعتقد أن قراءة الفاتحة واجبة، فكي لا يشوش عليه قراءته يجب على الإمام اعتقد بوجوب قراءتها أو لم يعتقد أن يسكت ويدع فرصة للمأموم كي يقرأ الفاتحة حتى يستريح المأموم في صلاته، حتى يستريح المأموم في صلاته ويرضى عنه. أيها الأخ المسلم، الفاتحة أم الكتاب، أم القرآن، الشفاء، الكنز، الشافي، الكافي، الوافي، السبع المثاني، القرآن العظيم، كل ذلك من أسمائها الرقية. الرقية لو أنك توضأت وقرأت الفاتحة على مريض أو على مفروع بنية صادقة وباعتقاد لأفاق. وقد روي أن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع جماعة ونزل على قوم فاستطعمهم فأبوا أن يطعموا، أبوا أن يضيفوا، وضيافة الضيف واجبة، قراءة الضيف واجب، أبوا فجلس. وإذا بواحد من هذه القبيلة يأتي مسرعا سائلا هؤلاء الصحابة: أفيكم طبيب؟ قال: ولم ذلك؟ قال صاحبنا سليم، زعيم القبيلة سليم، أي نبغته حيا. والعرب تقول عن المنتوف سليم تفاؤلا بسلامته. صاحبنا سليم أي نبغته عقرب أو نبغته حيا. فقال قائد السرير ذلك الصحابة: نعم أنا، بشرط أن تعطونا ما يجب لنا من قرى. فذاك حقول. قالوا ونعم. فذهب معهم فقرأ الفاتحة على هذا الممدوح وتفل عليه بريقه، فقرأ وكأنه ما به شيء، فأعطوهم القرى وأعطوهم غنما، فرحوا وتهللوا. فقال أصحابه: والله لا نأكل منها شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فقد أتيت بشيء ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ من أين علمت أنه يستسقى بها ويقضى؟ ومن أدراك أنها رقية؟ قال: والله يا رسول الله لقد ألقي في روعي. فقال: كنوا واضربوا لي معكم بتحت. فقسموا له كما قسموا لأنفسهم، وشاركهم في هذه الأغنام، شاركهم صلى الله عليه وسلم، وقال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وأمن قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا ونور به أبصارنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله رفيقا لنا، واجعله في القبور مؤنسا لنا، واجعله هاديا ودليلا لنا، واجعله للجنة رفيقا لنا، واجعله من النار سترا وحجارا، واجعله شاهدا لنا، وارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وارزقنا الفهم في كتابك. اللهم ارزقنا الفهم فيه، اللهم ارزقنا الفهم فيه، وارزقنا العمل بما جاء فيه. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلالا ويحرمون حراما، اللهم اجعلنا ممن يحلون حلالا ويحرمون حراما، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم يا اكرم مسؤول ويا خير مامول، لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم انك انت المنى وانت الامل، اللهم لا تخيب رجاءنا فيه، اللهم اعطنا خير ما اعطيت به احبابك.